ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فمن المهم أن نستكمل هذه الرسالة التي صنفها الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة رحمة الله عليه، ردا على الذي أباح الربا. وقد ذكرت في المرة السابقة 7 أوجه لبطلان هذا العقد، يتبين بها أن صورته صورة الربا. ومن ذلك أن هذه المعاملة منصوص في القانون المدني المصري على أنها قرض، ومن ذلك أيضا أن هذه البنوك لا توجد لها أي مشروعات تستثمر فيها هذه الأموال، بالإضافة إلى الشروط التي تشترط على البنك، وهي شروط تؤدي إلى بطلان هذا العقد. وقد سألني أحد إخواننا في الأسبوع الماضي، طيب إذا قلنا إن هذا العقد حيث أنه قد تضمن شروطا تعود عليه بالفساد الذي هو البطلان، فإنه في هذه الحالة لا يسمى ربا. فذكرت أن صورته صورة الربا، بالإضافة إلى أنه إذا قيل بأن هذا العقد فاسد أو باطل، فكيف نستجيز للمسلمين أن يدخلوا في عقود باطلة؟ هناك فارق عند أهل العلم بين الدخول في عقد باطل ابتداء، فالإجماع على أن هذا لا يجوز أبدا وهو محرم، وبين أن يقع هذا العقد باطلا بعد أن دخلوا فيه أو أن دخل فيه الطرفان، ففي هذه الحالة هناك حكم آخر. وقد ذكر المفتي أن طائفة من أهل العلم قالوا إن العقد إذا وقع فاسدا ففي هذه الحالة للمضارب أن يأخذ أجرة المثل أو قراض المثل، بمعنى أنه إذا استثمر المضارب مال صاحب رأس المال ثم تبين بعد ذلك أن العقد كان باطلا، فهل يأخذ صاحب رأس المال الربح الناتج كله أم ماذا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يأخذ قراض المثل، إلى أنه يأخذ قراض المثل، يعني ينظر في مثل هذه المضاربات، لو أن المضارب أدى هذا العمل فما هو العرف الشائع عند الناس، كم يأخذ من هذا الربح؟ هل يأخذ 30%، 50%، 60%، وما إلى ذلك. وقال بعضهم بل يأخذ المضارب أجر المثل مهما بلغ، يأخذ أجر المثل، واضح؟ لكن هنا عند فساد العقد من الذي يأخذ؟ من الذي يأخذ؟ المضارب. هل في العقد المبرم بين البنك وبين العميل الذي يأخذ البنك وهو المضارب، أم أن الذي يأخذ هو صاحب رأس المال؟ صاحب رأس المال. فهذا على العكس، يعني هي مجموعة من التخاليط والعياذ بالله. نقرأ هذا القدر. قال الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله، قال المفتي مع تفتيمنا جدلا بأن تحديد الربح مقدما يفسد عقد المضاربة لم يقل أحد من الأئمة بأن فساد عقد المضاربة بهذا السبب يجعل العقد معاملة ربوية يحرم فيها الربح الناشئ عن العمل في المال المستثمر، وإنما أجمع الفقهاء عند فساد عقد المضاربة بسبب تحديد الربح مصرحا بأن العامل وهو المستثمر، أو مصرحا يعني المفتي أن العامل وهو المستثمر للمال له أجر مثله بالغا ما بلغ، ولصاحب المال ما بقي من الربح. ثم قال: قال صاحب شرح فتح القدير: عقد المضاربة يفسد باشتراط دراهم مسمات لأحد المتعاقدين، والحكم في كل موضع لا تصح فيه المضاربة وجوب أجر المثل للعامل والربح لرب المال. الكلام ده واضح؟ هذا كلام المفتي. فالرد عليه قبل أن نقرأ من وجوه ينبغي عليك أن تلاحظها: أن العقد الفاسد لم يجز أحد من أهل العلم لمسلم أن يدخل فيه. نمرة 2: إذا تبين فساد أو بطلان العقد في أثناء المضاربة فسخ العقد مباشرة، فإن كان المضارب قد حقق جزءا من الربح فإنه يأخذ قراض المثل بالغا ما بلغ، وإلا فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يأخذ أجر المثل وليس قراض المثل. واضح؟ طيب، سواء ربح هذا المال أو لم يربح، هذه مسألة. المسألة الثانية: أن الذي يأخذ من؟ المضارب، وليس صاحب رأس المال. قوله: فإن لولي الأمر في زماننا هذا، هذه العبارة ذكرها قبل كلامه: فإن لولي الأمر في زماننا هذا أن يتدخل في عقد المضاربة فلا يجعل المال عند المضاربة إذا هلك كان ضمانه، أو ليجعل المال عند المضاربة إذا هلك كان ضمانه على صاحبه في كل الأحوال، بل له أن يفرض الضمانات الكافية لحفظ أموال الناس. ومن هذه الضمانات تحديد نسبة الربح مقدما، وأن يكون رأس المال مضمونا. وهذا اللون من التدخل يندرج تحت باب المصالح المرسلة، وهي التي لم يرد نص بإثباتها أو منعها من رعاية مصالح الناس. يعني أراد أن يجعل هذا من المصالح المرسلة التي لولي الأمر أن يتدخل فيها، ليجعل المضارب ضامنا لرأس المال إذا تلف أو إذا خسر. والرد على تلك المزاعم: واحد، قوله أن لولي الأمر التدخل في أمور المضاربة يجعل ولي الأمر مشرعا مع الله تعالى، وهذا مخالف للقواعد الكلية للدين وما أجمع عليه العلماء. والحق فإن سلطة التشريع لم يجعلها الله لأحد من خلقه، لأن المشرع هو الله تعالى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حق التشريع. ووظيفة السنة البيان، ولذا قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فقال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، لا لتشرع لهم. فمنزلة السنة من القرآن، إما البيان كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإما التأكيد كقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، إلى آخر الحديث. فهذه الأركان قد ثبت وجوبها بالقرآن والسنة أكدت وجوبها. وإما أن تكون مؤسسة السنة، يعني إما أن تكون السنة للبيان، بيان ما أجمل من القرآن، وإما أن تكون لتوكيد ما جاء في القرآن، وإما أن تكون مؤسسة لأحكام جديدة، وإما أن تكون مؤسسة وهي أن يأتي بحكم ليس في القرآن ولكن لا يعتبر هذا تشريعا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الحكم لله وبيانه من الرسول صلى الله عليه وسلم دل على هذا قوله تعالى بل الحكم لله وبيانه للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث لا نتعبد بتلاوتها، وإنما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الله عز وجل من حكم. دل على هذا قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد ذم الله تعالى الذين يشرعون مع الله معه جل شأنه، فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولقد ذم الله تعالى من أحل الحرام أو حرم الحلال، فقال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وأما قوله قول المفتي يعني لو سلمنا جدلا بأن تحديد الربح مقدما يجعل المضاربة فاسدة وللعامل في المضاربة الفاسدة أجر مثله، قول باطل ومردود، لأنه لا يصح أن يسمى هذا العقد مضاربة لا صحيحة ولا فاسدة. إن المتعامل مع البنك لم يتعامل على أنها عقد مضاربة، بل يتعامل معه على القرض بفائدة مشروطة. وعلى التسليم، لأن احنا بينا أن صورة هذه المعاملة صورة الربا وإن سماها أي اسم آخر، فهناك حقائق شرعية سماها الله عز وجل بمسميات، فمهما خلع الناس عليها مسميات أخرى فهذا لا يخرجها عن حقيقتها الشرعية. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يسمون فيه الخمر بغير اسمها. وعلى التسليم جدلا بأنها مضاربة فاسدة كما يقول المفتي، فهل يجوز الإقدام على العقد الفاسد أم يحرم؟ الجواب عن هذا أن جميع الفقهاء أجمعوا على أن العقد الفاسد لا يجوز الإقدام عليه، وإلا فإن الدليل على دعواه هذه أنه لا يوجد، والتحقيق أن الفقهاء نظروا إلى العقود الفاسدة أولا من حيث الإقدام عليها ابتداء، وثانيا من حيث حكمها إذا وقعت. واضح الفرق بين الاثنين؟ فقالوا بالإجماع لا يجوز الإقدام على العقد الفاسد، لكنها إذا وقعت، العقود الفاسدة يعني، إذا وقعت فمنهم من يقول بصحته كالبيع عند أذان الجمعة، ومنهم من يقول ببطلانه أو فساده. ولذلك مثلا تجد أن بعض أهل العلم، وسيأتي هذا عند الكلام على حكم البيع بعد سماع النداء للجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فبعض أهل العلم يقول إن البيع حينئذ لا يجوز بل هو محرم، فيحرم على الإنسان أن يقدم عليه. فإن وقع هذا البيع هل يكون باطلا أم لا؟ واخد بالك من فرق بين الاثنين؟ وكذلك عقد المضاربة الفاسدة والإقدام عليه حرام بالإجماع، وأما حكمه إذا وقع فللعامل أجر مثله أو قراض مثله. ومن ثم يحق لنا بناء على كلام المفتي أنه يجوز عنده الإقدام على العقد الفاسد بناء على إجازته الإقدام على عقد المضاربة الفاسدة، صح كده؟ ويلزم على قوله أنه يجوز إلزام الأجير على الاستمرار في تنفيذ بنود هذا العقد الفاسد وله أجر مثله أو قراض مثله، أنه يكون ملزما بذلك، وهذا لا قائل به أيضا. ويلزم على قوله أنه يجوز إكراه الأجير على العمل وله أجر مثله. ويلزم على قوله هذا جواز استمرار عقد المضاربة الفاسدة، وهذا مخالف أيضا للإجماع. إذا كم حاجة؟ ثلاث إلزامات. يلزم على قوله أنه يجوز للإنسان أن يشرع ابتداء في عقد فاسد، أنه يجوز الاستمرار في العقد الفاسد، أنه يجوز إكراه وإجبار الأجير على أن يستمر في تنفيذ بنود هذا العقد وله أجر المثل أو قرض المثل. واضح الكلام؟ وهذا مخالف للإجماع. يقول ابن رشد: اتفقوا على أن حكم القراض الفاسد أنه يجب فسخه ورد المال لصاحبه ما لم يفت بالعمل، إلا أن يكون الفساد قد تبين بعد انتهاء العمل، ما لم يفت بالعمل. واختلفوا إذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في واجب عمله على أقوال. واضح كلام ابن رشد في إيه؟ واضح؟ أنا حاسس أنتم مش فاهمين يا أخوانا، فاهمين ولا نعيد الكلام تاني؟ كم يرفع إيه؟ أو اللي فاهم يرفع إيده. احنا بينا في المرة السابقة بطلان هذا العقد وأن صورته صورة الربا. فجه المفتي بيقول: يجوز لولي الأمر من باب المصلحة المرسلة أن يجعل البنك ضامنا لهذا المال، سواء عند الفساد، عند الهلاك إذا هلك المال، أو عند الإيه الخسارة. وهذا النبي الإيه المصالح المرسلة. ثم زاد على ذلك فقال: وهب أن هذا العقد عقد مضاربة فاسد. طبعا احنا بينا ان هو ليس عقد مضاربة، لكن هو بيقول وهب ان هذا العقد فاسد، فمن قال انه يكون ربا من قال كده؟ خلاص حكم العقد الفاسد. وفي حكم عقد المضاربة الفاسد ان المضارب يأخذ عند تبين الفساد، يأخذ قراض مثله ان كان هناك رف، او يأخذ اجر المثل بالغا ما بلغ. واخبرك فهو بيجاب عليه بيقول له: طيب هل أنت تجيز لو سلمت بأن هذا العقد فاسد، فهل تجيز لمسلم أن يشرع في عقد فاسد أصلا؟ هذا لا يجوز بالإجماع. دين ملك واحد. ثم إنه عندما يتبين فساد العقد هل يحل الاستمرار فيه؟ هذا أيضا لا يحل بالإجماع. ثم ثالثا، حيث أنك فهمت ما فهمت وأن للمضارب أو للعامل حينئذ أجر المثل أو قراض المثل، هل يكون معنى هذا أن يجبر العامل على الاستمرار في هذا العقد الفاسد ثم يأخذ قراض المثل أو أجر المثل؟ أما حكم هذا، حكم هذا بالإجماع كما ذكره ابن رشد أنه لا يشرع، لا الابتداء فيه، لا الابتداء فيه ولا الاستمرار فيه بعد تبين بطلانه. واخبرك لكن إن كان العمل قد فات وضارب المضارب أو العامل فعلا بالمال وحقق ربحا، فله قراض المثل أو أجر المثل على اختلاف بينهم في هذا الأمر. واضح الكلام كده؟ واضح. قراض المثل يعني إيه؟ ما المقصود بقراض المثل؟ قراض المثل يعني إن كان هذا النوع من المضاربات، افرض أنه بيتاجر في الأجهزة الكهربائية، فيسأل في السوق ما العرف في هذه الحالة، فيقال العرف غالبا أن العامل أو المضارب يعني يأخذ 30% من الربح الحاصل، ده اسمه قراض المثل، أو 40% أو 50% على حسب ما تجار عليه الناس في مثل هذه المعاملة. واضح؟ قراض يا اخواننا عن الايه المضاربة. يقول ابن رشد: اتفقوا على ان حكم القراض الفاسد انه يجب فسخه ورد المال لصاحبه ما لم يفد بالعمل. يبقى ده المستثنى بس، ان يكون ايه العمل تم فعلا والمضاربة وقعت بالفعل. واختلفوا اذا فات بالعمل، يبقى ده موضع الاختلاف، ما يكون للعامل فيه في واجب عمله على اقوال. احدهما أنه يرد لقراض مثله، والثاني إلى إجارة مثله. أم قال إيه؟ إن الحاكم هو الإمام علي رضي الله تعالى عنه قال بتضمين الصناع، مع أن الصانع أمين فلا يضمن، وذلك للمحافظة على أموال الناس. يعني إيه؟ يريد أن يقول إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذهب إلى تضمين الصناع، يعني أنا اديته خشب عشان يعمل لي حجرة، هذا الخشب فسد تلف شبت فيه حريق، فجعل علي رضي الله عنه الصانع ضامنا لهذا الإيه؟ الخشب، لهذا المال، ضامنا لهذا المال، مع ان هذا الخشب امانة، مجرد امانة عند الصانع، فلا يكون في ضمان الصانع اذا هلك الا ان كان هلاكه بسبب سوء تصرف الصانع. واضح؟ مثله مثل اي امانة اخرى. فهو عايز يقول فرغم ان الصانع لا يضمن، إذ أن المال الذي في يده مجرد أمانة، فإذا تلف هذا المال بغير تقصير منه فإنه لا يضمن، ومع ذلك ضمنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واضح الكلام؟ ده وجه الإيه؟ وجه الاستدلال. أنت تلاحظ هنا أمرين. الأمر الأول، حتى إذا قيل بالقياس على مسألة تضمين الصناع، إذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد خالف في ذلك، فمثلا نقول ذهب الجمهور إلى تضمين الصناع، إلى أن الصانع يضمن إذا لتلف المال بيده حتى وإن كان من غير تقصير منه، وذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أنه يضمن، يبقى المسألة دي مسألة إيه؟ هي ليست خلافية كما سترى إن شاء الله، لكن هب أن كلامه صحيح، المسألة دي مسألة إيه؟ خلافية. فهل يجوز قياس المجمع عليه على المختلف فيه؟ دي المسألة الأولانية. المسألة الثانية أن هذا لم يثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال إن الحاكم هو الإمام علي قال بتضمين الصناع مع أن الصانع أمين فلا يضمن، وذلك للمحافظة على أموال الناس. واضح؟ والرد على هذا الاستدلال بما يلي: الأمر الأول أنه لا قياس مع النص، النص هنا الإيه؟ الإجماع، والإجماع إيه؟ قطعي، مش كده؟ أنه لا قياس مع النص، والنص هو الإجماع الذي حكاه ابن رشد، فقال وأجمعوا على أنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد. واضح الكلام؟ ده أول شيء. الأمر الثاني، لو سلمنا فرضا بجواز القياس لكنه قياس فاسد الاعتبار لا يصح. ليه؟ لأن شرط القياس أن يكون حكم الأصل مسلما به ومتفقا عليه عند الجميع، ومسألة تضمين الصناع مختلف فيها عند الفقهاء، ذكر صاحب الإشراف على مذاهب أهل العلم فقال اختلف أهل العلم في تضمين الصناع، فقال الطائفة هم ضامنون إلا أن يجيء شيء غالب، إلا أن يجيء شيء غالب، كأن تشب حريق، صاعقة نزلت من السماء فأكلت هذا المكان بالكلية، وهكذا. وهذا قول مالك. ثم قال وروي عن علي أنه ضمن الأجير، وفي إسناده مقال، وفي إسناده مقال. ثم قال وقالت طائفة أخرى لا ضمان على الصناع، وروي هذا القول عن ابن سيرين وطاووس. ثم قال والصحيح مذهب الشافعي ألا ضمان على الأجير إلا ما تجنيه يده، إلا ما تجنيه يده، يعني إلا ما كان تقصيرا منه. واضح الكلام؟ وإذا ثبت أن تضمين الصناع حكم مختلف فيه لا يصح، لا يصلح أن يقاس عليه ويكون القياس باطلا، وهذا ما قرره علماء الأصول. واضح؟ طيب أم جاء لك طيب مش النبي عليه السلام أبى أن يسعر، أبى أن يسعر، ومع ذلك قالت طائفة من الفقهاء يجوز للإمام أن يسعر إذا وقع ضرر بالمسلمين. واخد بالك؟ هل هنا يا اخوانا ورود الحديث مع وقوع اختلاف من اهل العلم فيه كمسألة مجمع عليها لم يختلف فيها اهل العلم؟ ها؟ طيب، ثم ان الفقهاء الذين قالوا بجواز التسعير انما ذهبوا الى ذلك اذا تغالى اصحاب السلع في الاسعار ووقع ضرر عام على المسلمين، ولذلك اشترط الفقهاء الذين قالوا ان للامام ان يسعر ان يكون هذا التسعير في الاقوات، في القمح، في الارز مثلا، لكن ان يسعر في جوز الهند او الكافيار او ما الى ذلك هذا لا قائل به، هذا لا قائل به. هنا نقطة مهمة، هل للحاكم ان يسعر فيأتي تسعيره مضرا بالبائع؟ ها؟ يعني هل للحاكم اذا كان البائع قد اشترى هذه السلعة بخمسة هل يجوز للحاكم في هذه الحالة ان يلزم البائع ان يبيعها بخمسة او باربعة؟ هل يجوز هذا؟ طيب، لكن في عقد القرار الذي يقول عنه المفتي جعل البنك ضامنا للمال اذا تلف او اذا هلك مهما كان الامر، اذا تلف بالخسارة يعني او هلك، فجعل المضرة كلها واقعة على من؟ على المضارب. واضح ولا مش واضح؟ قال المفتي يعني ان الاصل في التسعير الا يجوز، لما روي عن انس قال قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبهم الى التسعير الا ان كثيرا من الفقهاء اجازوا لولي الامر تسعير السلع اذا غال التجار في الاسعار او احتكروا. هل الفقهاء هنا جعلوا انفسهم مشرعين مع الله عز وجل؟ ام انهم اجازوا هذا الامر اذا وقع ضرر عام بالمسلمين فيكون هذا استنادا الى النصوص العامة كقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، او كقوله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، قواعد الضرورة وقاعدة الضرر يزال وما الى ذلك، هذا كان تطبيقا منهم لقواعد، لكنهم لم يخالفوا امرا قطعيا مقطوعا به، لا سيما وان المخالفة في هذا الامر تعود بالضرر على احد الطرفين كما هو منصوص عليه في بند العقد. واضح ولا مش واضح؟ واضح يا اخوانا؟ لان كثيرا من الفقهاء اجازوا لولي الامر تسعير السلع اذا غلى التجار في الاسعار او احتكروا، فقياسا على مسألة التسعير يجوز للحاكم ان يتدخل في تحديد نسبة الربح بمقدار معين وفي جعل ضمان المال اذا هلك او خسر على العامل. والرد على تلك الشبهات ان مسألة التسعير فيها خلاف بين الفقهاء، فبعضهم اجازه وبعضهم منعه، وقد ذكر الخلاف في حكم التسعير صاحب سبل السلام والامام الشوكاني ايضا في نيل الاوطار. اذا فهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح قياس المجمع عليه وهو عدم تحديد المضاربة بمقدار معين على المختلف في حكمه وهو التسعير. وعلى فرض التسليم أن التسعير حرام شرعا، لكن بعض الفقهاء أجازوه بدليل مخصص لعموم الحديث لا بالرأي وعدم الدليل، لا بالرأي وعدم الدليل، والحديث المخصص لعموم النهي عن التسعير هو ما رواه الحاكم يعني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. فإذا تغالى التجار في الثمن وحصل للعامة ضرر محقق وجب على الحاكم التدخل لمنع هذا الضرر، وسعر السلعة بالثمن العادل الذي لا يضر البائع في ربحه ولا المشتري في شرائه، وفي هذا تحقيق المصلحة لكل من الطرفين البائع والمشتري. كما أن من قالوا بجواز التسعير قد وضعوا له شروطا وهي العدالة في السعر بحيث لا يحصل ضرر للبائع، فجواز التسعير عند القائلين به له شروط لو نظرت إليها لوجدتها تحقق مصلحة الطرفين وهي العدالة في السعر، فالمشتري يأخذ السلعة بالثمن المعقول دون غبن، والبائع يبيع السلعة بالربح المعقول دون ظلم للبائع، ولا يجوز للحاكم أن يسعر السلعة بما يضر البائع بأن يحددها بثمن بخس، لا يجوز له أن يبخس الناس أشياءهم. أما إذا لم يتغالى الناس في السعر وباعوا السلع بالثمن العادل فلا يتدخل الحاكم في هذه الحالة للتسعير عملا بالحديث لا تسعروا فإن المسعر هو الله. هذا حكم التسعير الذي أراد فضيلة المفتي أن يقيس عليه تحديد الربح في المضاربة على العامل قياسا على مسألة التسعير، وهو قياس باطل من وجهين. الوجه الأول أنه قياس يعارضه النص وهو الإجماع على أن الربح في المضاربة لا يحد بمقدار معين، والعلماء اشترطوا في القياس ألا يعارضه نص، وقد عارض هذا نص قطعي فضلا عن الإجماع. واضح؟ الوجه الثاني أنه لا يصلح قياس ما أجمع على تحريمه على ما اختلف في تحريمه، وهذا معلوم ومقرر عند العلماء. وقوله بالعامل في المضاربة الفاسدة أجر مثله كلام متناقض ومتضارب ومخالف للواقع، لأن الواقع أن الذي يأخذ أجر المثل هو صاحب المال لا البنك، فالمسألة معكوسة واخد بالك، والمفروض أن الذي يأخذ أجر المثل هو البنك لأنها مضاربة فاسدة كما يدعي. ملخص الكلام اللي فات قبل ما نكمل الخفتين اللي فاضلين، نقول قد تبين لنا بطلان هذا العقد من 7 أوجه، وأنه عند النظر إليه حقيقة وكذلك كما نص عليه في القانون نجد أنه عقد قرض، عقد قرض اشترط فيه الفائدة. لكن هو يقول هب أن هذا العقد عقد مضاربة فاسد، يعني ينازع في كونه عقد قرض، يقول هو عقد مضاربة سلمنا بأنه فاسد، أليس حكم العقد الفاسد أن يأخذ العامل أو الأجير قراض المثل أو أجر المثل؟ فالجواب على ذلك أنه لا يحل الشروع في عقد فاسد ابتداء، ولا يحل الاستمرار فيه عند تبين فساده، ومعنى هذا أيضا أنه يجبر المضارب أو الأجير على أن يستمر في تنفيذ موجبات ومقتضيات العقد، وهذا كله مخالف للإجماع. إذ أنهم إنما اختلفوا إذا كان العمل قد فات، يعني وانتهت المضاربة، ففي هذه الحالة يأخذ الأجير أجر المثل أو قراض المثل. واضح؟ قال طيب ما هي دي مقاس على مسألة تضمين الصناع، فقد ضمن علي بن أبي طالب الصانع والصانع أمين على المال، فالجواب أن هذا لا يثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ده أولا. ثانيا أن مسألة تضمين الصناع مسألة مختلف فيها، ولا يجوز قياس المجمع عليه على المختلف فيه. واضح؟ قال طيب ما هو حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يسعر حين سألوه أن يسعر، ومع ذلك أجازته طائفة من الفقهاء، فالجواب أن الفقهاء إنما أجازوا هذا الأمر إذا وقع ضرر عام، وحين أجازوه أجازوه بهذا الشرط وبشرط آخر، أن يراعي الحاكم العدالة في التسعير بحيث لا يضر لا بالبائع ولا بالمشتري، بأن يحدد سعرا معقولا فلا يصاب البائع بالغبن ولا يصاب المشتري أيضا بالإيه؟ بالغبن. لكن إذا كان الثمن عادلا أصلا لم يجز للإمام أن يتدخل في التسعير عملا بالحديث، وإنما تدخل عند وقوع الضرر العام لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ومع ذلك فإن مسألة التسعير مسألة مختلف فيها، فكيف يجوز قياس المجمع عليه على المختلف فيه؟ واضح الكلام؟ واضح؟ إلى أنه حين قال وللمضارب أجر المثل أو قراض المثل، نجد في هذا العقد مع البنوك أن المضارب هو البنك لا يأخذ لأجر المثل ولا قراض المثل، وإنما الذي يأخذه من؟ صاحب رأس المال. واضح الكلام؟ وقوله للعامل في المضاربة الفاسدة أجر مثله كلام متناقض ومتضارب ومخالف للواقع، لأن الواقع أن الذي يأخذ أجر المثل هو صاحب المال لا البنك، والمفروض أن الذي يأخذ أجر المثل هو البنك، لأنها مضاربة فاسدة كما يدعي. أليس هذا يعد تضاربا في القول وتناقضا في الحكم، حيث جعل صاحب المال أجيرا له أجر مثله، مع أن المفروض على قوله أن الذي يأخذ أجر المثل هو البنك لأنه هو العامل. أنتم تابعيني ولا لا؟ طيب. وبهذا يتبين لنا بوضوح وجلاء أنها معاملة ربوية، وهي القرض بفائدة مشروطة. طيب، قوله ولو سلمنا جدلا على أن تحديد الربح مقدما يجعل المضاربة فاسدة، فإن للعامل أجر مثله كلام مردود، إذ كيف يقول على عقد المضاربة الذي حدد فيه السعر بمقدار معين أنه فاسد جدلا وعلى سبيل الفرض، مع أنه عقد باطل بالإجماع؟ فهل يقال عن بيع الخمر التي ثبتت حرمتها بالإجماع لو سلمنا جدلا حرمة بيعها؟ ينفع كده؟ لا، ده مقطوع. يعني ينفع أن واحد يقول لو سلمنا جدلا بأن الزنا حرام يبقى ده كلام؟ طيب. والعقد الفاسد لا يجوز الإقدام عليه ابتداء، وإلا لو جاز فأين الدليل على دعواه؟ ومن القائل بذلك؟ إنه لا يوجد أبدا أحد قال بهذا إلا هو. طيب، بل رأينا الفقهاء ينظرون للعقد الفاسد في المضاربة من جهتين. الجهة الأولى من حيث الإقدام عليه ابتداء، فقالوا جميعا بعدم الجواز لأنه مخالف للنهي. واضح؟ وقد قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والجهة الثانية حكمه إذا وقع وجب فسخه، وإلا كان هذا العقد بعد الوقوع باطلا. ثم ساق كلام ابن رشد مرة أخرى واتفقوا على أن القراض الفاسد يجب فسخه ورد المال لصاحبه ما لم يفت بالعمل، واختلفوا إذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في واجب عمله، على أقوال: أحدها أن يرد إلى قراض مثله، والثاني أنه يرد إلى إجارة مثله. وجاء في القوانين الفقهية لابن جزي إذا وقع القراض فاسدا فسخ، وإن فات بالعمل أعطي العامل قراض مثله عند أشهب ومثل أجرة المثل. واضح؟ قال بقى إيه؟ اسمع العبارة دي المفتي: إن التعامل مع البنوك التي لا تحدد الربح مقدما أو تحدده معاملة جائزة. التعامل مع البنوك التي لا تحدد لك ربحا أصلا، يعني نسبة من الربح، أو التي تحدد لك ربحا معينا جائز. قلت هذا كلام باطل وافتراء على الشريعة، فقد وقع الإجماع على أن تحديد الربح بمقدار معين أو عدم تحديده بنسبة شائعة معلومة كالربع أو غيره مضاربة باطلة. يعني الاثنين كلا الصنفين من المعاملة باطل، فأحدد ربحا معينا إلا أن يكون جزءا من الواحد الصحيح، يعني جزءا من الربح ثلث ربع وهكذا. وكذلك لو لم ينص على نسبة الربح أصلا فيكون هذا العقد باطلا، وكلا الأمرين مجمع عليه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على إبطال القرار إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وقال ابن رشد: أجمعوا على صفته أي القرار أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من الربح أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا. فماذا يقول عن هذين الإجماعين اللذين أفاد أن القرار لا بد فيه من تحديد الربح بالنسبة الشائعة وإن عدم التحديد لا يجوز؟ أنلغي هذين الإجماعين أم نشك في صحتهما وبالتالي نشك في كل إجماع وبهذا تهدم الشريعة ويضيع الإسلام؟ ولنا أن نسأل: إذا كانت معاملة البنوك ليست ربوية فما هو الربا المحرم؟ نريد منهم بيان للربا المحرم شرعا، فإن قال هو ما كان مبنيا على الاستغلال، هو قال هذا فعلا، فجوابه أن الاستغلال حكمة وليس علة للحكم. هناك فارق بين علة الحكم وبين الحكمة من تشريع هذا الحكم. فمن الحكم في تحريم الربا الاستغلال، فهل الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما أم يدور مع الحكمة؟ مع العلة، مش كده؟ فجوابه أن الاستغلال حكمة وليس علة للحكم، والحكم يدور مع العلة لا مع الحكمة وجودا وعدما. وعلة الربا قد جاءت في الحديث مبينة واضحة، وهو ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخر الحديث، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. وفي رواية: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واضح؟ يبقى دي هنا لما النبي عليه الصلاة والسلام قلت: الذهب بالذهب، البر بالبر، التمر بالتمر. سترى إن شاء الله حين ننتقل إلى الربا، إلى الربا الموجود في البيوع، ستجد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف تمره، فقال: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين من تمري فاشتريت بهما صاعا من هذا التمر، فإن سعر هذا التمر في السوق كذا وسعر هذا كذا. كأنه يريد أن يقول سعر تمري الصاع مثلا بخمسة دراهم، وهذا التمر الجيد الصاع منه بعشرة دراهم، فبعت صاعين من تمري يساويان عشرة دراهم بصاع واحد من تمر جيد يساوي عشرة دراهم أيضا. فقال له صلى الله عليه وسلم: أربيت أربيت. إذا أردت ذلك فبيع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. واضح؟ ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. فالأسماء كما قلنا من قبل لله عز وجل سبحانه وتعالى، هو الذي يسمي ما شاء بما شاء. واخد بالك؟ ثم قال فضيلته، خلي بالك بقى من الكلام ده: إن البنوك التي لم تحدد الأرباح مقدما، هو من شوية قال إيه؟ التي حددت ربحا معينا دراهم مسماه او لم تحدد ربحا اصلا فكل ذلك ايه؟ جائز، مش كده؟ قال هنا ان البنوك التي لم تحدد الارباح مقدما وتدعي ان ذلك هو الحلال ولا حلال غيره، لنا ان نسألها ان المضاربة الشرعية الصحيحة على رأس شروطها ان يكون الربح بين صاحب المال وصاحب العمل معلوما بالنسبة كالنصف او الثلث او الربع. تخبرك؟ فهل انتم اخبرتم المتعاملين معكم او كتبتم في العقود التي بينكم وبين اصحاب الاموال انكم ستعطونهم ثلثي الربح او نصفه او ثلثه حتى تكون المضاربة صحيحة؟ ان اصحاب الاموال لا يعرفون ما تعطونه لهم ان كان يمثل الثلثين او النصف او الثلث او الاكثر او الاقل، بسبب هذه الجهالة تصبح المضاربة فاسدة وتتنافى مع المضاربة الشرعية الصحيحة. ده كلامه. الرد على هذا، وان كان فضيلة المفتي يرد على نفسه ويحق لنا ان نقول المفتي يرد على نفسه، الرد ان فضيلة المفتي يقر ويعترف في هذه الفقرة من كلامه ان المضاربة الشرعية الصحيحة من شرطها ان يكون الربح الذي يأخذه العامل معلوما بالنسبة كالنصف او الثلث او الربع ولا يكون بمقدار معين، فان خالف هذا الشرط بأن لم يحدد الربح مقدما بالنسبة كانت المضاربة فاسدة. إن هذا الكلام يتناقض مع كلامه السابق ويبطله، حيث قال ومن أراد أن يتعامل مع البنوك التي لم تحدد المقدار مقدما فليفعل. ولنا أن نتساءل فنقول هل المفتي رجع عن فتواه السابقة القائل فيها بجواز تحديد الربح بالمقدار المعين إلى القول المجمع عليه بين علماء الإسلام وهو أن الربح يكون بالنسبة الشائعة حيث تبين له الحق، بما واستغفر الله تعالى على هذه الفتوى، أم أنه لم يرجع وأصر على فتاه بتحليل فوائد البنوك بمعاملته المقترحة لكن الله تعالى أظهر الحق على لسانه وأنطقه به دون إرادته وقصده، فالله تعالى وحده هو القادر على إنطاق الجوارح. قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. آخر فقرة أحب أن أقرأها عن مسألة المصلحة المرسلة، فقل إن هذا باب المصلحة المرسلة. يقول الشيخ أبو زهر رحمه الله إن المصالح المرسلة التي قال بها المالكية، يبقى تلاحظ هنا ايه؟ ان المصلحة المرسلة لم يقل بها الا من؟ المالكية. اي اول حاجة، ومع ذلك اهل مكة ادرى بشعابها، فما هي المصلحة المرسلة عند القائلين بها؟ هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الاسلامي ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء. واخد بالك؟ يعني شيء متمشي مع مقاصد الشريعة، لكن هنا ضابطين. الضابط الأول لا يشهد أصل من الشرع بإلغائها ولا أصل من الشرع باعتبارها. لو شهد أصل من الشرع باعتبارها لكانت منصوصا عليها، ولو شهد أصل بإلغائها فكيف يقال إنها مصلحة مرسلة مع أن الشرع ألغاها ولم يلتفت إليها؟ ونحن نسلم جميعا بأن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية. إن المصالح المرسلة التي قال المالكية بها هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء. فإن كان يشهد لها أصل خاص بالاعتبار دخلت في عموم القياس، وإن كان يشهد لها أصل خاص بالإلغاء فهي باطلة، والأخذ بها مناقضة أي مصادمة لمقاصد الشارع. يبقى الشارع يشهد لها بالإلغاء وانت عايز تعتبرها مصلحة، يبقى دي مصادمة للإيه؟ للشريعة. وهذه المصلحة المدعاة يشهد بإلغائها الكتاب والسنة والإجماع. هذا ما أحببت أن أقرأه عليكم. ثم أورد قائمة بأسماء العلماء الذين وقعوا على هذه الرسالة وعلى أن هذه المعاملات البنكية من الربا. هذه القائمة من 33 عالما، وهذه إمضاءاتهم بخط أيديهم. ننتقل بعد ذلك. نعم، ليس المهم الأخ بيقول هنا إيه، إن الإجماع على أن العامل لا يحدد الربح، وهنا البنك هو الذي يحدد الربح. أنت ما خدتش بالك، أنت عايز تقول إن الإجماع على أن صاحب رأس المال لا يحدد ربح المثمن، هذا هو الإجماع. ولكن الذي في الواقع أن العامل هو الذي يحدد الربح. لا، الإجماع على أن العامل لا يحدد الربح. وقد فات كما ذكرته سابقا أنه ليس المهم من الذي يحدد الربح، ولكن إذا تشارط على هذا فهذا شرط بينهما، سواء البنك أو العامل هو الذي اشترطه أو صاحب رأس المال. لكن بالفعل الإجماع وقع على أن العامل إذا حدد ربحا معينا يكون الإيه؟ هذا العقد باطلا. ننتقل إلى الربا الموجود في البيوع. قال ابن رشد رحمه الله: أما ربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان، نسيئة وتفاضل، إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل لما رواه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا إلا في النسيئة. وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في هذين النوعين بثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. حاصل كلامه أنه أراد أن يقول العلماء على أن الربا الذي يوجد في البيوع صنفان: صنف مجمع عليه وهو ربا النسيئة، وصنف ذهب الجمهور إلى تحريمه وإلى أنه ربا أيضا، وقد خالف في ذلك ابن عباس لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة. وإنما لم يعتبر جمهور العلماء هذا الحديث بالأحاديث الصحيحة الثابتة في الباب التي تدل على أن ربا الفضل محرم أيضا. واضح؟ وشرح كلامه أن يقال: أولا، الأحاديث التي وردت في تحريم ربا الفضل منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. لا تشفوا، سأتي معنى هذه الكلمة، أي لا تفاضلوا بعضها أو لا تفضلوا بعضها على بعض. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز. هذا أول أحاديث الباب. وهذا الحديث له رواية أخرى عند أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. واضح؟ هذه الألفاظ لها أهميتها. يعني هذه الرواية الثانية عند أحمد والبخاري تبين الأجناس الستة التي وقع الإجماع على تحريم التفاضل أو النساء فيها إذا بيعت بجنسها. واضح؟ واضح؟ طيب، وأما الرواية الثالثة التي ذكرها أو التي أخرجها أيضا أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، سواء مثلا بمثل، سواء بسواء. يبقى لها ديك فكرة عن إيه؟ عن أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل، طب ما ممكن يباع كيلا بكيل، مش كده؟ ها؟ الحديث بمجرده لا يدل على أن المعتبر في الذهب المثلية المعتبرة إنما هي المثلية في الأوزان، في حين أن التمر بالتمر المثلية فيه بالكيل، كيلا بكيل، صاع بصاع، كيلة بكيلة، أردب بأردب، وهكذا. يعني هناك أشياء هي الذهب والفضة بالوزن المعتبر فيها الوزن، وهناك أشياء المعتبر فيها الكيل، وهي الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث. واضح؟ والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد ومسلم والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن يدا بيد. وعند أحمد وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة. هتلاقي رواية مسلم جابت الأربعة، رواية مسلم الثانية، والرواية الأولى التي عند أحمد ومسلم والنسائي أتت بالذهب والفضة. التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رجعنا لحديث أبي سعيد، لكن في حديث أبي سعيد قال إيه؟ فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. هنا قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه، إلا ما اختلفت ألوانه. حديث آخر عند مسلم والنسائي وأبي داود من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. طيب، نشرح ألفاظ الأحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب، يدخل في ذلك الذهب بكل صوره، بكل صوره من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وسليم ومكسور وتبر، التبر انت عارف التبر اللي هو ذهب البودرة، وتبر وحلي وخالص ومغشوش، كل الذهب على أي صورة كان. يبقى أدخله في قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، جميع صور الذهب اللي هي إيه؟ عشر صور. يعني إحنا قلنا المضروب اللي هي السبيكة أو المنقوش، الجيد والرديء، يعني الذهب الجديد والذهب القديم، الصحيح والمكسور، التبر والحلي، الخالص والمغشوش. وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك. الذهب بالذهب مثلا بمثل، فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل هذا مصدر، إما أن يكون في موضع الحال كما قال بعض أهل العلم، فيكون المعنى لا يباع الذهب إلا في حال كونه موزونا بموزون. ويدل على ذلك حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه، لا تبيع الذهب إلا إيه؟ وزنا بوزن. وإما أن يكون مصدرا مؤكدا فيكون المعنى لا تبيع إلا أن يوزن وزنا بوزن، إلا أن يوزن وزنا بوزن. وقد ورد الجمع بين الوزن والمثلية في رواية مسلم، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. واضح؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تشفوا، تشفوا بضم التاء وكسر الشين وتجديد الفاء، من أشف رباعي، من أشف، والشف بكسر الشين هو الزيادة، ويطلق أيضا على النقص. يبقى المراد هنا إيه؟ ولا تفضلوا بعضها على بعض. واضح؟ ولا تفضلوا بعضها على بعض. لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة، الورق، الورق عن المراد بإيه؟ الفضة، والفضة يدخل فيها جميع الأنواع كما سبق في الإيه؟ في الذهب، وهذا أيضا مجمع عليه. طيب، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز. الناجز اللي هو إيه يا أخوانا؟ الحاضر. والغائب إما أن يراد بذلك النهي عن بيع الآجل بالحاضر، يبقى المراد هنا بالغائب إيه؟ الآجل. وإما أن يراد بالغائب أعم من أن يكون آجلا، فقد يكون حاضرا لكنه ليس في مجلس العقد، ليس في مجلس الإيه؟ العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يدا بيد، يعني افرض أنا هبيعه ناجزا بناجز، يبقى ممكن تبقى الصورة ازاي؟ ان انا اقول طيب خلاص خد ابي 50 جرام من الذهب، وهو يقول لي طيب انا هقوم اجيب لك الخمسين التانيين استنى دقيقة واحدة ويروح عشان يجيبهم. لا، ما ينفعش، لقوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد. فاما ان يراد بالغائب الآجل اللي هو البيع إلى أجل، وإما أن يراد الأعم من ذلك وهذا هو الصواب، أي الغائب عن مجلس العقد مطلقا سواء كان آجلا أو حاضرا. واضح الكلام؟ يبقى سواء قال بعد شهر يبقى ده إيه؟ غائب، أو قال طيب دقيقة واحدة أنا أجهلك من بره، برضه يبقى إيه؟ غائب عن مجلس الإيه؟ عن مجلس العقد. نعم، لا تبيع الذهب بالذهب. إن كنت هتبيع ذهب بذهب يبقى في شرطين، المثلية في الوزن وسلم واستلم. احنا لسه ما بنتكلمش عن الأحكام، احنا بس بنشرح الألفاظ وبنشرح عبارة ابن رشد في الأول، لكن لسه الكلام ده سيأتي مزيد تفصيل فيه. ها يا أخي، بس ما تستعجلش، ما هو ممكن تقول إيه المصلحة؟ نقول لك المصلحة ألا يباع الذهب بالذهب أصلا لألا يؤدي هذا إلى الربا. المصلحة المنع، لما يجي واحد يقول طب أنا إيه الفايدة؟ إن أنا هبيع ذهب بذهب، إيه الفايدة؟ خلاص ما تبيعش ذهب بذهب. ما هو شوف الرجل اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنت التمر ده جبته منين التمر الفاخر ده؟ قال أنا جبت التمر ده بتمر رديء، بعت صاعين تمر رديء كل صاع ب5 جنيه مثلا، واشتريت صاع جيد بعشرة جنيه ده قبل ده ولا لا؟ عشرة جنيه وعشرة جنيه. فالنبي عليه قال له ايه؟ ها؟ أرضيت. إذا أردت ذلك فبيع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. يبقى المراد هنا ايه؟ عدم التمر بالتمر. عدم التمر بالتمر. لأن المشركين أساسا حين قالوا إنما البيع مثل الربا، مش احنا بينا الكلام ده؟ الرجل قال لك الله، طب وانا ايه بقى المسألة؟ مش انا دلوقتي بجيب الجبنة الكيلو في الجملة بعشرين او بستاشر وببيعها بعشرين؟ والمشتري التجزئة عارف كده؟ ايوه. ايه الفرق بين ده وبان انا ابيع له ستاشر جنيه بعشرين؟ ايه الفرق بين الصورة دي ان انا جبت جبنة بستاشر وبعتها له بعشرين؟ ما الفارق بين هذه الصورة وبين ان ابيعه ستاشر جنيه بعشرين جنيه؟ فجيه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ واحل الله البيع وحرم الربا. يبقى المصلحة انك انت ما تلجأش الى هذا الامر او تلجأ اليه مكارمة. مكارمة بس ايه؟ ما تستعجلوش على رزقكم. احنا بنشرح المقدمة بتاعت ابن رشد، بعد كده هنيجي في الفصول الاربعة التي ذكرها وسنتكلم على هذا الامر بالتفصيل. ما خلينا بس لما انت عايز تاخد كل ربا الفضل والنسيئة في البيوع في كلمتين، ما تنتظر بس، خلي عندك صبر، سيأتي تفصيل كل ذلك ان شاء الله، ما حدش يسأل لما خلص. فهذه الاحاديث وقوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد او استزاد فقد اربى، هذا يدل على صحة ما ذهب اليه جمهور العلماء من تحريم ربا الايه؟ التفاضل او ربا الفضل. واضح؟ خلافا لابن عباس رضي الله عنهما ومن روي عنه هذا الامر. فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه اجاز ربا الفضل، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا انه اجاز ذلك، وقد رجع ابن عمر، واختلفت الرواية عن ابن عباس هل رجع عن ذلك ام لا. روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قد رجع عن القول بجواز ربا الفضل حين بلغه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وانه استغفر الله تعالى وكان ينهى بعد ذلك عن التفاضل أشد النهي. وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد. احنا قلنا ان الصرف هو ايه يا اخوانا؟ النقد بالنقد، مش كده؟ الثمن بالثمن. يعني سألهما عن الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين فلم يريا بذلك بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال رضي الله تعالى عنه ما زاد فهو ربا، ما زاد فهو ربا. فقلت له فأنكرت عليه قوله، فأنكرت عليه قوله، فقال لا أحدثك إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، وكان تمر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، أو وكان تمر الرسول صلى الله عليه وسلم معروفا بلونه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنى لك هذا؟ التمر معروف، إذا جبت تمر فخد دم مين؟ أنى لك هذا؟ فقلت له إني انطلقت بصاعين من تمري فاشتريت بهما صاعا من هذا التمر، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال صلى الله عليه وسلم أربيت، أربيت. إذا أردت ذلك فبيع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. ده إيه المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سعيد يعني قال لأبي نضرة قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ إذا كان الربا جره في التمر بالتمر وكان هذا ربا أي التفاضل في بيع التمر بالتمر، فهل إذا كان الربا في التمر بالتمر لا يكون في الفضة بالفضة؟ هذا الباب الأولى والأحرى يعني يقرب للسائل، وإلا فأبو سعيد هو الذي روى الحديث الذي ذكرته في صدر الباب. قال أبو نضرة فأتيت ابن عمر بعد فسألته فنهاني. يبقى ابن عمر رجع ولا ما رجعش؟ رجع. فسألته فنهاني ولم آت ابن عباس، ما رحتش ابن عباس تاني. فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه فكرهه. يبقى الرواية تفيد رواية ابن عباس ولا ما تفيدش؟ فكرهه. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فهذا يدل على رجوع ابن عمر وابن عباس. أما رجوع ابن عمر فمتفق عليه، وأما رجوع ابن عباس فقد اختلف فيه، فقد روى سعيد بن منصور عن أبي صالح قال صحبت ابن عباس حتى مات فوالله ما رجع عن قوله في الصرف. وروى سعيد بن منصور أيضا عن سعيد بن جبير رحمه الله قال سألت ابن عباس قبل أن يقبض بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير به بأسا وكان يأمر به. يبقى شوف أبو صالح يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مات ولم يرجع عن قوله في الصرف، وسعيد بن جبير سأله قبل أن يقبض بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير به بأسا وكان يأمر به. وقد مر ما أخرجه الحاكم في المستدرك وما أخرجه مسلم في صحيحه، وأيضا أخرج الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك حين بلغه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حين بلغه الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والذي يفيد تحريم ربا الفضل، وأنه قال لهما حفظتما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أحفظ. وروى الحازمي أيضا بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حين بلغه حديث أبي سعيد الخدري قال قلت هذا برأيي وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، فتركت رأيي لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أنه قد روي جواز ربا الفضل أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وعن زيد بن أرقم وعبد الله بن الزبير، هذا أورده الشوكاني والحافظ في الفتح وابن قدامة في المغني، زاد الشوكاني والحافظ أنه مروي أيضا عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير رضي الله عن الجميع أنهم قالوا بقول ابن عباس الذي اختلف عليه هل رجع عنه أم لا، وهو جواز ربا الفضل. واضح؟ لكن الأحاديث التي وردت تفيد أيضا أن زيد بن أرقم رجع عن هذا لأنه قد روى حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم في ربا الفضل، فلذلك قال الترمذي في تحريم ربا الفضل، قال الترمذي حين ذكر حديث أبي سعيد الخدري عد معاه بقى وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر وفضالة بن عبيد وابن عمر وأبي الدرداء وأبي بكر وبلال رضي الله تعالى عنه، وقد فاته أيضا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. فدي عندك حوالي 12 من الصحابة رووا تحريم ربا الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب. قال الحافظ رحمه الله: اختلف العلماء بعد اتفاقهم على تصحيح حديث أسامة بن زيد. هو الحديث ابن رشد ذكر أنه من مسند ابن عباس وليس كذلك، وإنما هو من مسند أسامة بن زيد رضي الله تعالى عن الجميع. وقد ورد في الصحيحين واللفظ لمسلم من طريق عمرو بن دينار عن أبي صالح الزيات قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار مثلا بمثل، والدرهم بالدرهم مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد سقط أربا. فقلت له: فإن ابن عباس يخالفك في ذلك. أبو صالح قاله: فإن ابن عباس يخالفك في ذلك. فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: أما إني لقيت ابن عباس. فقلت له: أرأيت قولك هذا الذي تقول أهو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله تعالى؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أجده في كتاب الله تعالى، ولكن حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة، الربا في النسيئة. هذه رواية عند مسلم. يبقى إذن ليس هو من مسند ابن عباس. الربا في النسيئة، وفي رواية لمسلم: إنما الربا في النسيئة. وفي رواية لمسلم: لا ربا إلا فيما، لا ربا فيما كان يدا بيد، لا ربا فيما كان يدا بيد. واضح؟ وعند البخاري: لا ربا إلا في النسيئة. شوف أربع ألفاظ: الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، لا ربا فيما كان يدا بيد، لا ربا إلا في النسيئة. دي لفظة البخاري اللفظة الأخيرة. فقال الحافظ: اختلف العلماء بعد أن اتفقوا على تصحيح حديث أسامة بن زيد في كيفية الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جميعا. فقال بعضهم: حديث أسامة منسوخ. طبعا احنا عارفين شروط النسخ ايه يا اخواننا بقى؟ كم شرط؟ تعذر الجمع اولا، قولهم بالترتيب: تعذر الجمع اولا، وبعد ان يتعذر الجمع من كل وجه ينظر في التاريخ، فإذا علم التاريخ كان المتأخر ناسخا للمتقدم. فلذلك قال الحافظ: والنسخ لا يثبت بالاحتمال، إذ أن التاريخ غير معلوم بالإضافة إلى أنه يمكن الجمع. طب افرض أن تعذر الجمع ولم يعرف التاريخ، ما العمل حينئذ؟ يصار إلى الإيه؟ إلى الترجيح. واضح؟ طيب، نمرة اثنين، وهذه صورة من صور الجمع. قال بعض أهل العلم: إنما أراد صلى الله عليه وسلم بقوله لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة، إنما أريد بذلك الربا المحرم تحريما شديدا، والذي ورد فيه أشد التغليظ. يعني يبقى هنا النفي، أو هنا الإثبات، الربا في النسيئة هم باب إثبات الربا الإيه؟ الأغلظ، مش عايزين نقول الأكمل بقى، الأغلظ والأشد. فإن العرب يقولون: لا عالم في البلدة إلا زيد، مع أن هناك إيه؟ علماء آخرين. فيريدون بذلك نفي الكمال لا نفي الايه الاصل، نفي الكمال. لا علم في البلدة الا زيد مع وجود علماء اخرين، يبقى هنا نفينا الكمال عن العلماء الاخرين واثبتنا هذا الكمال للمسلمين لزيد. يبقى لا يراد بالنفي الاصل وانما يراد بالنفي الايه الكمال. هناك وجه اخر وهو الثالث، ان يقال مفهوم حديث أسامة بن زيد من عدم تحريم ربا الفضل، لأن دلوقتي لما نيجي نقول إن ابن عباس احتج بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، فهذا الحديث دل بمنطوقه على أن الربا في النسيئة، ودل بمفهوم الحصر على أنه لا ربا في غير النسيئة، يعني على عدم تحريم ربا الفضل. يبقى إذن دلالة حديث أسامة بن زيد في عدم تحريم ربا الفضل إنما هي دلالة إيه؟ مفهوم، واضح؟ ودلالة حديث أبي سعيد الخدري دلالة منطوق. وعامة أهل العلم الذين يقولون بمفهوم المخالفة عندهم أن دلالة المنطوق مرجحة على دلالة الإيه؟ المفهوم، واضح؟ يبقى ده وجه من أوجه إيه؟ الجمع. وجه آخر ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، قال مفهوم عموم مفهوم حديث أسامة، لأن خلي بالك إحنا خدنا أو استفدنا عدم تحريم ربا الفضل من حديث أسامة بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ طب خلاص، عموم مفهوم حديث أسامة أنه لا ربا فضل في الأجناس المختلفة كلها، سواء الأجناس التي ذكرت في حديث أبي سعيد والأجناس التي لم تذكر، الكراث بالكراث والفجل بالفجل والحلبة بالحلبة والعدس بالعدس والحمص بالحمص، هل دي مذكورة في الأحاديث؟ ليست مذكورة. فيبقى عموم مفهوم حديث أسامة يدل على عدم تحريم ربا الفضل في جميع الأجناس، وحديث أبي سعيد الخدري ذكر أجناسا بخصوصها، سيبنى العام على الخاص، واضح؟ يبنى العام على الخاص. فضل فهم. اللي عايز يقوم يا أخواننا يستأذن، أنا فضلنا 10 دقائق، اللي عايز يقوم يقوم من غير استئذان. قال وأما قول ابن عباس لا ربا فيما كان يدا بيد، لا ربا فيما كان يدا بيد، او لا ربا الا في لا ربا الا فيما كان يدا بيد، الدلاله على عدم تحريم ربا الفضل هنا دلاله ايه؟ منطوق، مش مفهوم بقى، دلاله منطوق. قال فهذا، فالجواب عن هذا انه لا يثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول لابن عباس فهمه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، واضح؟ طب حتى على فرض أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا استشكل المسألة دي بإيه؟ استشكل كيف يكون هذا منصوصا عليه عند ابن عباس، فلما بلغه حديث أبي سعيد الخدري رجع عن قوله هذا وقال قلت هذا برأيي واستغفر الله تعالى وترك قوله لكلام النبي عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك. لكن هبت أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم برضه، فكان ماذا؟ برضه عام وخاص، عام وخاص، يبقى ما فيش ربا فضل في جميع الأجناس، وحديث أبي سعيد أثبت ربا الفضل في أجناس بعينها، فيبنى العام على الإيه؟ على الخاص. من جهة الترجيح الذين رووا تحريم ربا الفضل جماعة من الصحابة، جمع غفير من الصحابة، ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم تحريم ربا الفضل إلا من؟ إلا ابن عباس. فمن جهة الترجيح تكون الأرجحية لمن؟ للأخبار التي دلت على تحريم ربا الفضل. قول جمهور العلماء هو المعتمد في هذا الباب لكثرة الأحاديث التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم بتحريم ربا الصدر. طيب نكتفي بهذا القدر، يبقى احنا واقفين بقى على الايه، على الفصول التي ذكرها ابن رشد. ينحصر في 4 فصول. الفصل الاول في معرفة الاشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا الايه ولا النساء مع تبين علة ذلك. الثاني معرفة الاشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. الثالث في معرفة ما يجوز فيه الامران جميعا. والرابع في معرفة ما يعد جنسا واحدا وما لا يعد جنسا او صنفا واحدا. موعدنا مع تفاصيل هذا الامر ان شاء الله عز وجل في الاسبوع المقبل. اذا كان الصانع لا يضمن الامانة اذا اتلفت عن غير قصد منه، فماذا اذا قال له صاحب الامانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اتلف شيئا فعليه اصلاحه، فماذا يقول الصانع؟ شيخ بالك، المراد ان الصانع لا يضمن السلعة التي في يده اذا تلفت الا اذا كان هو المتسبب في تلفها. لكن هب انه شبت حريق في بيته وكانت الامانه التي عنده مثلا قماشا سيقوم بخياطته، فاكلت هذا القماش، يبقى اذا المشترط هنا الا يكون تلف الامانه بسبب من الصانع. اما اذا كان التلف بسبب منه فانه يضمن ويجوز لك ان تحتج بما ذكرت. اما ان تحتج به وقد تلفت الامانة بغير اهمال منه فسيجيبك: والله انا لم اتلف هذا الشيء فليس علي اصلاحه. ما الفرق بين اجر المثل وقراض المثل؟ الفارق بينهما واضح، ان اعتبرناه اجيرا فسنسأل في الاسواق: هذا الرجل اذا استخدمناه على هذه الكيفية كم يأخذ في العادة وفي العرف؟ تقول مثلا 50 جنيها، خلاص يأخذ 50 وليس له إلا ذلك. أما قراض المثل فإننا سنسأل: يا أخوانا الذي يضارب بمثل هذا المال كم يأخذ من الربح بالنسبة في العادة أو في العرف؟ فيقال: يأخذ 30% من الربح. لو كان الربح أو 50% من الربح، فلو كان قد ربح في هذا العقد في هذه المضاربة التي فسد عقدها، إن كان قد ربح 50 جنيها يبقى هياخد كم في الحالة دي؟ 25. في الحالة الأولانية مهما كان الربح قل أم كثر، حتى لو أنه ربح 30 جنيها ثم وجد أن أجر المثل في مثل هذه المضاربة 50 جنيها يبقى يأخذ 50 جنيها رغم أن الربح طلع كام؟ 30 بس. أما في حالة قراض المثل فإنه يأخذ نسبة من الربح قلت أم كثرت. الأستاذ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، وأتمنى من الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان الكريم. كيف السؤال ده كان في شعبان. أما بعد، فقد كنت أعمل بإحدى الشركات مندوب مبيعات لأدوات التجميل الحريمي والرجالي مثل الكريمات والشامبوهات والروائح الحريمي، وخرجت من العمل بعد أن تاب الله علي وتركت هذا العمل لحرمته، ولكن معي بعض من المال الذي قد كسبته من هذا العمل، فماذا أفعل في الأموال المتبقية معي من هذا العمل؟ أفيدوني. وهناك سؤال آخر مترتب على هذا السؤال، أقول لك: مالك هذا حلال لك فكله حلالا بلالا ولست مطالبا بإخراجه. وكما ذكرت سابقا، هناك أشياء محرمة لذاتها وأشياء محرمة لوصف خارجي، وقد تعرض أهل الأصول لهذا المعنى عند كلامهم عن هل الشيء يكون حلالا حراما في نفس الوقت، هل يمكن أن يكون حلالا حراما في نفس الوقت؟ وهذا يندرج تحته مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة وفي السوء المغصوب، ومسألة من نظر أن يصوم يوم عيد الفطر وما إلى ذلك. ومذهب الجمهور أنه عند انفكاك الجهة يمكن أن تكون المسألة مباحة من وجه محرمة من وجه آخر، وأما عند عدم انفكاك الجهة فلا يمكن أن يكون حلالا وحراما في نفس الوقت. يعني إيه معنى الكلام ده؟ إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغصب وأمر بالصلاة، فصلى رجل في أرض مغصوبة، فالجمهور يقولون صلاته تكون صحيحة من جهة أنه أمر بالصلاة، فهو يكون مطيعا من جهة أنه فعل ما أمر به، عاصيا من جهة أنه غصب. وضربوا لذلك مثالا كما قال الغزالي في المستصفى: لو أن السيد قال لعبده: يا عبد، خف هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار. فدخل العبد الدار وخاط فيها هذا الثوب، فعلى أي شيء يستحق اللوم؟ على أنه دخل الدار. لكن لو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأرض المغصوبة، خلي بالك فرق بين الأمرين، أمر بالصلاة أمرا مستقلا، ونهى عن الغصب نهيا مستقلا، فصلى الرجل في أرض مغصوبة فكان مطيعا من جهة أنه فعل الصلاة، عاصيا من جهة أنه غصب. أما إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأرض المغصوبة فتكون الصلاة حينئذ في هذه الأرض عين المعصية فتقع باطلة. واخد بالك؟ ولذلك ذهب الجمهور إلى أن الرجل لو نظر أن يصوم يوم عيد الفطر فعين الصيام في هذا اليوم حرمه الشرع أم لا؟ حرمه الشرع، فيكون صيامه في هذه الحالة صياما باطلا. يبقى إذن مسألة انفكاك الجهة وعدم انفكاك الجهة يعني بالبلدي أن يتصور استقلال كل من الجهتين في العقل، يبقى ده انفكاك الجهة. وعدم الانفكاك أن يتصور أو أن لا يتصور انفكاك الأمرين في العقل أصلا. فهنا نقول حرم صلى الله عليه وسلم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وما إلى ذلك، فمن باع شيئا من ذلك فقد وقع في عين التحريم ولا لا؟ البيع نفسه محرم، واخد بالك؟ والثمن المتعاطى على ذلك يكون محرما أيضا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فيكون الثمن على ذلك إيه؟ محرما أيضا. لكن لو أنه باع عنبا، باع عنبا، الثمن اللي خده هنا ثمن ايه؟ ثمن عنب، باعه لمن يأكله يبقى الثمن حلال لان الثمن ثمن عنب، وباعه لرجل سيستخدمه في الحلال ايضا. لكن لو باع العنب لشركة الجناكليز اللي هتعمله خمرة فهو خد ثمن عنب فيكون حلالا، لكنه مكن هذه الشركة من صناعة الخمر فيكون عاصيا من باب الإعانة على الإثم والعدوان. فأنت فعلك كان يشتمل على إعانة على الإثم والعدوان، لكن الأشياء التي تبيعها هي حلال في نفسها وليست حراما في ذاتها، فيكون الأجر الذي أخذته في مقابل ذلك أو الثمن أيضا الذي أخذته في مقابل ذلك يكون حلالا ولا شيء فيه.